أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاته، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبالسنة المتصلة الإمام المؤلف رحمه الله تعالى أدام النفع بعلمه فدارينا من قال: باب ما جاء في الغلو في قبور الصالحين. إذا قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. رواه أهل السنن. هذا حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث من طريقين. الطريق عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور، والطريق الثاني حديث ابن عباس الذي الآن قرأناه: لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. قال رحمه الله تعالى: وليس في الإسنادين من يتهم بالكذب، يعني إن هذين الإسنادين صحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومثل هذا حجة في هذا الباب بلا ريب، حجة في هذا الباب بلا ريب. وهذا من أجود الحسن الذي شرطه الإمام الترمذي، فإنه الترمذي رحمه الله جعل الحسن ما تعددت طرقه ولم يكن فيه متهم كما في هذين الحديثين، يعني تعددت الطرق ولم يكن في طريق أي منهما من هو متهم بالكذب. ولم يكن كذلك هناك شيء شاذ منهم أبدا، ولم يكن مخالفا لما ثبت بنقل الثقات. وهذا الحديث تعددت طرقه وليس فيها متهم ولا خالفه أحد من أهل الثقات. قال: هذا لو كان من صاحب واحد، فكيف إذا كان رواه عن صاحب وذاك عن آخر؟ هذا كله يبين أن الحديث في الأصل معروف. والذين رخصوا في الزيارة أي اعتمدوا فيها على ما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها زارت قبر أخيها عبد الرحمن وقالت: لو شهدتك ما زرتك. وهذا يدل على أن الزيارة ليست مستحبة للنساء كما تستحب للرجال، يعني زيارة النساء غير مستحبة، وإنما يستحب للرجال أن يزوروا، لأن المرأة كثيرة الجزع قليلة الصبر. المرأة كثيرة الجزع كثيرة العاطفة وقليلة الصبر، فإذا مثلا زارت زوجها أو أباها أو ابنها حدث معها شيء من الحزن فتخرج عن دائرة الأدب. لكن الرجل عنده شيء من المناعة والقوة، فإذا زار قريبا له اعتبر به، ولهذا جعلت الزيارة عبرة، جعلت زيارة الموتى عبرة للأحياء. كيف عبرة للأحياء؟ على الحي إذا زار الميت أن يتذكر ذلك الميت، ويتذكر ما كان فيه من قوة ومن غنى ومن جاه ومن سلطان. أين ذهب؟ هل رد عنه جاهه القدر والموت؟ لا. هل رد عنه غناه؟ لا. هل رد عنه نفوذه؟ لا. هل ردت عليه صحته وعافيته؟ لا. ذهبت الصحة وذهبت العافية وذهب المنصب وذهب المال وذهب كل شيء. فالزيارة الموتى عبرة للأحياء، وفي الحديث ما ذكر الموت في كثير إلا قلله ولا في قليل إلا كثره. يعني لو ذكر الإنسان الموت وكان بيده شيء يسير يقول لئن حييت إلى أن أنهي ما في يدي فهي حياة طويلة. وإذا كان ذا مال كثير فذكر الموت ذكر ما له قيمة لأن الموت جاي. فلهذا الحديث ما ذكر الموت في قليل إلا كثره ولا في كثير إلا قلله. فالزيارة إنما جعلت للعبرة. ولهذا ورد في الحديث الآخر كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تزهد في الدنيا وتذكر في الآخرة. فإنها الزيارة إيش المقصود منها والمراد منها؟ قال تزهد في الدنيا يعني تجعل الإنسان زاهد في الدنيا قانع منها غير راكن إليها ولا عائب بها. لأنه إذا ذكر من كان أكثر منه مالا وأطول منه عمرا وأشد منه قوة وأقوى منه جسما وأصح منه عافية جاءت المنية فذهب كل ذلك. فالزيارة جعلت للعبرة والذكرى وهي للرجال دون النساء لأن النساء كثيرات الجزع قليلات الصبر. فلذلك نهيت المرأة عن الزيارة. وأما في حديث عائشة قولها لما زارت قبر أخيها عبد الرحمن لو شهدتك ما زرتك قال هذا السياق لحديث عائشة رواه الإمام الترمذي من رواية عبد الله بن أبي مليكة عنها وهو يخالف السياق الأثرم له عن عبد الله بن أبي مليكة أيضا أن عائشة رضي الله عنها أقبلت ذات يوم من المقابر فقلت لها يا أم المؤمنين أليس نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور؟ قالت نعم نهى عن زيارة القبور ثم أمر بزيارتها. فأجاب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن هذا بقوله لا حجة في حديث عائشة فإن المحتج عليها احتج بالنهي العام فدفعت ذلك بأن النهي منسوخ ولم يذكر لها المحتج النهي الخاص بالنساء الذي فيه لعنهن عن الزيارة. ويبين ذلك قولها قد أمر بزيارتها فهذا يبين أنه أمر بها أمرا يقتضي الاستحباب والاستحباب إنما هو ثابت للرجال خاصة. ولو كانت تعتقد أن النساء مأمورات بالزيارة لكانت تفعل ذلك كما يفعله الرجال ولم تقل لأخيها لو شهدتك لما زرتك. واللعن صريح في التحريم والخطاب بالإذن في قوله فزوروها للذكور دون النساء فلا يدخلن في الحكم الناسخ. والعام إذا عرف أنه بعد الخاص لم يكن ناسخا له عند جمهور العلماء وهو مذهب الإمام الشافعي والإمام أحمد في أشهر روايتين عنه وهو المعروف عند أصحابه حنابلة. فكيف إذا لم يعلم أن هذا العام بعد الخاص إذ قد يكون قوله لعن الله زوارات القبور بعد إذنه للرجال في الزيارة يدل على ذلك أنه قرنه بالمتخذين عليها المساجد والسرج يعني الذين يبنون على القبور مساجد ويتخذون السرج عليها. وهذا معلوم أن اتخاذ المساجد والسرج المنهي عنها محكم يعني لم يرد عنه صلى الله عليه وسلم إباحة في ذلك يعني لم يرد حديث واحد أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح البناء على القبور يعني سواء بناء المساجد أو غيرها. ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص في إسراجها والوقود عندها. قال والصحيح أن النساء لم يدخلن في الإذن في زيارة القبور لعدة أوجه. هناك عدة أوجه تمنع زيارة النساء. الوجه الأول قوله صلى الله عليه وسلم فزوروها، وذلك صيغة للتذكير، وإنما يتناول النساء أيضا على سبيل التغليب، لكن هذا فيه قولان: إنه يحتاج إلى دليل منفصل، وحينئذ فيحتاج تناول النساء إلى ذلك دليل منفصل، إلى أنه يحتمل على ذلك عند الإطلاق، وعلى هذا فيكون دخول النساء بطريق العموم الضعيف والعام لا يعارض الأدلة الخاصة ولا ينسخها عند جمهور العلماء. ولو كان النساء داخلات في هذا الخطاب لاستحب لهن زيارة القبور. وما علمنا أحدا من الأئمة استحب لهن زيارة القبور، ولا كان النساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا على عهد الخلفاء الراشدين، يعني لم يكن في تلك العهود يخرجن إلى زيارة القبور. ومنها أي من أدلة على المنع أن النبي صلى الله عليه وسلم علل الإذن للرجال بأن ذلك يذكر الموت ويرقق القلب وتدمع العين، إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي الله إلا ما يرضي الرب وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. فالإنسان إذا زار المقابر حصل عنده نوع من العظة والذكراء، فلهذا ينبغي للرجال. أما المرأة فلا تستطيع التحمل ولا تصبر عليه. قال: ومعلوم أن المرأة إذا فتح لها هذا الباب أخرجها إلى الجزع والندب والنياحة، كما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم مر امرأة تبكي في مقبرته فنهاها فقالت: إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. فقيل لها بعد ذلك: إن هذا رسول الله. فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تستعذر وتطلب العفو، فقال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. المرأة ما ينبغي لها الزيارة لأنها كثيرة الجزع قليلة الصبر، فربما حملها ذلك إلى النياحة المحرمة وإلى الندب المحرم. والنياحة ما كانت تفعله نساء الجاهلية من تعداد الشمائل وضرب الوجوه وشق الثياب، وذلك محرم شرعا. ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، لأن أهل الجاهلية كانوا يتواصون بذلك، وكان الرجل من أهل الجاهلية إذا اقترب أجله يجمع نساءه وبناته وجميع أقربائه ويوصيهن، كما فعل طرف بن العبد لما احتضر ورأى أن علامات الموت جمع نساءه وصار يقول: إذا أنا مت فعييني بما أنا أهله، يقول لها: انعيني، عددي شمائلي وأذكري ما أنا فيه، إذا أنا مت فانعيني بما أنا أهله وشقي علي الجيب يا ابنة معبدي. جاهلي كافر يقول: إذا أنا مت شق الثياب وارطم الوجه وعدد الشمائل. ولهذا حرم الله سبحانه وتعالى ذلك على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بعد الدرس. نعم، لابد من الوداع. فيقول طرفة مذكرا بناته ونسائه وطالبا منهن أن يندبنه: إذا أنا مت فانعيني بما أنا أهله وشق علي الجيب يا ابنة معبدي. فنهى الشارع النساء عن زيارة القبور، ونهاهن عن الندب وضرب الوجه وشق الجيوب، وقال: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. قال الشارح رحمه الله تعالى: وإذا كان زيارة النساء مظنة وسببا للأمور المحرمة فإنه لا يمكن أن يحد المقدار الذي لا يفضي إلى ذلك، يعني لا يمكن أن يسمحن لهن. ولا التمييز بين نوع ونوع، ومن أصول الشريعة أن الحكمة إذا كانت خفية أو منتشرة علق الحكم بمظنتها، فيحرم هذا الباب سدا للذريعة، يعني يحرم على الفتح لهن، كما حرم النظر إلى الزينة الباطنة، وكما حرم الخلوة بالأجنبية. يعني ليش حرم النظر بالخلوة بالأجنبية؟ لما يفضي إليه، ما اختلى رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان، فإذا اختلى الرجل بالمرأة جاء الشيطان فزينه لها وزينها له، فكلمة فسلام فمصيبة. لكن إذا كان مبتعد عنها من فين يجيها؟ من فين تجي؟ فحرمت الخلوة لا لذاتها لكن لما تؤول إليه. فالخلوة محرمة ليست لذاتها لكن لما تؤول إليه. النظر ليش حرم؟ حرم لذاته؟ لا، لما يؤول إليه، لأنك إذا نظرت عرفت جمال المرأة وتقاسيم جسمها، فربما تلحق النظرة النظرة وربما يقع منها ما لا ينبغي أن يقع. فقطعا ودابرا لهذه المصيبة والمعصية حرم النظر، كف نفسك وانتهي الإشكال. لهذا قال رحمه الله: كما حرم النظر إلى الزينة الباطنة، وكما حرم الخلوة بالأجنبية وغير ذلك، وليس في ذلك من المصلحة ما يعارض هذه المفسدة، فإنه ليس في ذلك إلا دعاؤه للميت، وذلك ممكن في بيتها. المطلوب أنها المرأة تدعو من بيتها: اللهم ارحم فلان، اللهم خفف عنه، اللهم جاف الأرض عن جنبي، اللهم لقه الأمن، اللهم عافيه، اللهم اعفو عنه، من أي مكان تدعو له. قال: ومن العلماء من يقول حتى التشييع كذلك، يعني لا يجوز لها أن تشيع الجنازة، ويحتج بقوله صلى الله عليه وسلم حينما رأهن: ارجعنا مأزورات غير مأجورات. ما هو لكم هذا؟ فإن كنا تفتن الحي وتؤذين الميت. كيف يؤذين الميت؟ بالنياحة. ليه؟ لأن الميت يعذب بما نيح عليه. الحديث: إن الميت ليعذب بما نيح عليه. ويفتن الحي، يطالع فيها، شافها، جاء الشيطان أغواه فيها وطمعه فيها، فصار يصعد النظر فيها من فوق إلى أسفل، وربما تابعها وربما حصل ما حصل، فحرم اتقاء للشر. لهذا يقول لهن عليه الصلاة والسلام: فإن كنا تفتن الحي وتؤذين الميت. وقوله لفاطمة: أما إنك لو بلغت معهم الكدى لم تدخل الجنة، ويؤيده ما ثبت في الصحيحين من أنه صلى الله عليه وسلم نهى النساء عن اتباع الجنائز. ومعلوم أن قوله صلى الله عليه وسلم: من صلى على جنازة فله قيراط، ومن تبعها حتى تدفن فله قيراطان، هو أدل على العموم من صيغة التذكير، فإن لفظ من يتناول الرجال والنساء باتفاق الناس، وقد علم بالأحاديث الصحيحة أن هذا العموم لم يتناول النساء لنهي النبي صلى الله عليه وسلم لهن عن اتباع الجنائز، فإذا لم يدخلن في هذا العموم فكذلك في ذلك بطريق الأولى. قال الشارح رحمه الله: ويكون الإذن في زيارة القبور مخصوصا للرجال، خص بقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. فيكون من العام المخصوص. وعما استدل به القائل بالنسخ أجوبة أيضا، إن أنما ذكروا عن عائشة وفاطمة رضي الله عنهما معارض بما ورد عنهما في هذا الباب فلا يثبت به نسخ. ومنها أن قول الصحابي وفعله ليس حجة على الحديث بلا نزاع. وأما تعليم عائشة كيف تقول إذا زارت القبور ونحو ذلك فلا يدل على نسخ ما دلت عليه الأحاديث الثلاثة من لعن زائرات القبور، لاحتمال أن يكون ذلك قبل هذا النهي الأكيد والوعيد الشديد، والله أعلم. قال محمد بن إسماعيل الصنعاني رحمه الله في كتاب تطهير الاعتقاد: فإن هذه القبابة والمشاهد التي صارت أعظم ذريعة إلى الشرك والإلحاد وأكبر وسيلة إلى هدم الإسلام وخراب بنيانه، غالب بل كل من يعمرها هم الملوك والسلاطين والرؤساء والولاة، إما على قريب لهم أو على من يحسنون الظن فيه من فاضل أو عالم أو صوفي أو فقير أو شيخ كبير، ويزوره الناس الذين يعرفونه زيارة الأموات، يعني زيارة شرعية من دون توسل بهم الله ولا هتف بأسمائهم، بل يدعون لمن يزورونه ويستغفرون له حتى ينقرض من يعرف أو أكثرهم، يعني إذا انقرض الجيل الذي يعرف هؤلاء والذين كانوا يأتونهم لا ليستجدونهم ولا ليسألونهم، وإنما كانوا يأتون يستغفرون لهم ويدعون لهم، فيأتي قوم من بعدهم ويقولون: ما رفعت هذه القباب ولا أوقدت السرج على هؤلاء الموتى إلا أنهم ينفعون من دون الله، فيدعونهم ويتخذونهم أربابا، فنهوا عن ذلك. قال: بل يدعون له ويستغفرون حتى ينقرض من يعرف أو أكثرهم، فيأتي من بعدهم فيجد قبرا قد شيد عليه البناء وسرجت عليه الشموع وفرش بالفراش الفاخر وأرخيت عليه الستور، وتأتي قال: وألقيت عليه الأوراد والزهور، فيعتقد أن ذلك لنفع، لقلب نفع أو دفع ضر، لأنه ما كان يعرفه، فيحصل المحذور. قال: وتأتيه السدنة، يعني الخدامين المنافقين الذين يعكفون على تلك القباب والقبور، فيضلون الناس ويقولون: كما فعل كذا ونفع كذا وأضر كذا، كل ذلك كذب وزور لأجل أن يستجدون منه شيئا من حطام الدنيا، بايعين بذلك أنفسهم ودينهم. قال: والأمر ما ثبت في الأحاديث النبوية من لعن من أسرج على القبور أو كتب عليها وبنى، وأحاديث ذلك واسعة معروفة، فإن ذلك في نفسه منهي عنه لأنه ذريعة إلى مفسدة عظيمة وهي الشرك بالله، لأن الإنسان إذا جاء إلى صاحب القبر فقبله وتمسح به ودعاه من دون الله كان ذلك شرك، لا يجوز للإنسان أن يأتي إلى أي قبر من القبور فيتمسح به أو يسجد له أو يسأله جلب نفع أو دفع ضر أو النصر على عدو، كل ذلك لا يجوز، لأن ذلك مما هو مضاهاة لله عز وجل فيحرم. ولا يجوز للإنسان إذا زار قبرا إلا أن يدعو له ويستغفر له، فإن الميت مثل الغريق ينتظر من يأخذ بيده، فأنت تأتي إلى المقبرة فتدعو الله لهم وتستغفر لهم وتعتبر بهم، هذا المطلوب، لا أن تأتي ف فتمرغ خدك عند قبورهم أو تسألهم ما هو خاص بالله تعالى من جلب نفع أو دفع ضر أو إنزال غيث أو رد غائب. كل ذلك لا يجوز بأي وجه من الوجوه، وإنما ذلك خاص بالله سبحانه وتعالى. وقوله والمتخذين عليها المساجد والسرج قد تقدم معه في شرح الباب الذي قبله، والسرج كذلك. قال لو أبيح اتخاذ السجر عليها لم يلعن من فعله، لأن فيه تضييعا للمال في غير فائدة وإفراطا في تعظيم القبور أشبه بتعظيم الأصنام. قال ابن القيم رحمه الله تعالى وقول اتخاذها مساجد وإيقاد السروج عليها من الكبائر، إنها معصية وتلك المعصية من الكبائر. رواه أهل السنن يعني أبو داود والترمذي وابن ماجه، ولم يروه النسائي. ثم قال باب حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله على نبينا أكرم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. المزرعة هذه إذا سقطت الجرميل هذا الكبير ما تفيد سند بشك موسيقى إذا كان صحيح ثم كبير لا كبير لا ما تفيد